بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية هم الواردة صفاتهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، هو الذي يتولى قبض الزكاة، الإمام الأعظم ولي الأمر أو نائبه، وسواء ولي الأمر مستقيما صالحا أو كان فاسقا فاجرا لا يمنع الناس أو المسلمين أن يعطوه الزكاة، وسواء صرفها السلام ورحمة الله صرفها في مصارفها أو عبث بها، لأن بعض أهل العلم يقول إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة ويضعها مثلا في اللهو أو في اللعب أو في أماكن فإنها لا تجزئ، وهذا ليس بصحيح. نعم، إذا استطعت أن تعطيها المستحقين فلا بأس بذلك إذا لم يطالب بها ولي الأمر الفاسق، لكن إذا طلبها وأرسل مندوبيه إلى الرعية ليجبوا الزكاة فليعطوه إياها، وتكون قد برئت ذماتهم بإعطائها لولي الأمر، سواء صرفها في مصارفها الشرعية أو صرفها في أشياء غير شرعية من إقامة الملاعب الرياضية والأماكن الغير شرعية أو التي فيها المعاصي عليهم السلام. لا تتأخر يا محمد. طيب، حفظكم الله يا أخوان، فتتنبهون لهذه المسألة، والإخوان المسرفون يخالفون في هذا، وكثير من الخوارج ممن هم على شاكلتهم يرون أن ولي الأمر الموجود لا يعطى. نعم، ابتداء إذا استطعت تعطيها المستحقين، لأن الدولة غالبا ما تعطيها المستحقين، يأكلونها ويلعبون فيها، فإذا غضت الطرف عنها ما تابعت تصرف الزكاة في مصارفها. نعم، لكن إذا طلبتها لا يجوز لك تقول إنهم كفار لا نعطيهم، لا يجوز هذا، هم مرتكبون معصية وأنت تريد أن ترتكب إيش؟ معصية إيش؟ الخروج، ومعصية معتقد الخوارج، أنك تعتقد فيهم أنهم لا أنهم ليسوا بولاة أمر. لا، هم ولاة أمر، أصحاب معاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. فإذا أرسلوا المندوبين إلى التجار وأصحاب الأموال والزراعات ليجبوا الزكاة تعطى لهم، ولا يجوز المعاندة ولا يجوز المخالفة، وقد برئت الذمة. وأيضا خلافا لمن يقول تعطيها لهم ولا تجزئك وتخرج غيرها، هذا إجحاف وهذا لا يجوز. لكن بالنسبة لزكاة الفطر هم يشرعونها، يأخذون بالمذهب الزيدي أنك تأخذها دراهم أموال نقود، وهذا لا يجوز، لأنك لو أعطيتهم الحبوب ما ينتفعون بها، هم يريدون دنانير وأموال، وزكاة الفطر لو أعطيتهم دنانير ما يجزئك، تعطيهم إذا أخذوها بالقوة منك أو خصبوها اقتطعوها من راتبك إذا كنت موظفا، لا بد أن تخرجها من الأصناف الشرعية، وهي كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من بر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، أو كما جاء في الحديث. والطعام أشمل، يشمل البر ويشمل المكرونة، لمن كان طعام بلده المكرونة. مثلا في ليبيا يستخدمون المكرونة أشهر شيء عندهم ووجبتهم المفضلة، فيجوز أن يخرج زكاة الفطر ما يعادل صاعا عن كل شخص من المكرونة التي يسمونها المبكبكة. نعم، ويجوز إخراج أيضا نصف صاع من بر كما جاء في حديث أبي سعيد. نعم، لو تحيل عليهم مثلا التاجر هذا يا إذا أرسلوا مندوب وأنت وهو التاجر متأكد أن الدولة ما ستصرفها في المصرف الشرعي، وهو مؤتمن التاجر، لأن بعض التجار يتحايل للتخلص من إعطاء الزكاة للدولة لكن لا يقصد أن يصرف الزكاة في مصارفها، يأكلها يبتلعها، هذا إجرام لا يجوز. نعم، لكن لو تحايل يقول هناك مساكين وفقراء هم أولى، فيعطيهم مثلا يقول للعامل خذ النصف ونصف اتركني أتصرف فيه، لا بأس، خذ الربع انقبل كذا، يعني يعطيه ما أو خذ لك خذ كذا والباقي تتركه، بشرط أن البقية من الزكاة يصرفها في مصارفها على المستحقين وهم الأصناف الثمانية. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن الإمام سواء كان برا أو فاجرا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا نكتفي بقولنا برا أو فاجرا الآن، لأن الآن ليس مجرد برا فجرة، ربما هو علماني، لكن نحن بلد مسلم، مثلا مصر كان عليها مثلا حسني مبارك ولا شك لا ريب علماني، حكومة علمانية، لكن هو يصلي أو قد لا يصلي ونحن لا ندري، لكن المعروف أن مصر بلد مسلمة، في اليمن بلد مسلمة، على أن مثلا كان الرئيس في اليمن وإلى الآن يصلي، ومعروف أنه يصلي ويظهر شيء معروف، وهناك فجور وعصيان، لكن ما كان النظام عندنا في اليمن بالنسبة علماني بحت في بعض الأنظمة، ولا الأصل عندنا في اليمن الشريعة الإسلامية، وإن كانوا يتلاعبون بها بجانب آخر بالرشوات، لكنهم نظام البلاد هو الشريعة الإسلامية، ومصدر التشريع عندنا هو الشريعة الإسلامية. نعم، فمثلا تقول هو علماني ما أعطيه، إذا طلبها تعطيه لأنه ولي أمر ونحن على الظاهر، ولا نثور الخوارج لقلقلة الأمن، وإن كان الأمن مقلقل الآن لكن نحن نتكلم على أصول أهل السنة والجماعة، وإن كانت الأمور الآن مزعزعة وقد فعلوها وثورات وحصل الخروج كما هو معروف في بلاد المسلمين، لكن نحن الآن ندرس أصول أهل السنة، لأن أصول أهل السنة لا تنتهي بالثورات ولا تنقطع بما يحصل، ما زال منهج أهل السنة هو الظاهر وهو الحق والناس يرجعون إليه، فنحن ندرس الآن أصول ونتعلم، لأن غدا ستذهب بلدك وهذا سيذهب بلده، ينشر هذا العلم وينشر هذا المنهج السلفي ليكون بين الناس مشتهرا ظاهرا. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، ليس طبعا مما يظهر، هو يتولى أي نعم هو، لكن يستحيل أنه سيخرج بنفسه ويدور على كل تاجر، عرف الآن، لكن هو يتولاها هو بواسطة عماله أو من أقامهم مقامه لقبضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، وفي لفظ: من أطاع أميري فقد أطاعني. نعم، إما بنفسه أو نائبه، بنفسه إذا كان الأمر متيسر، الرعية قلة في بعض البلدان مثلا، لكن بلد ممتدة عريضة طويلة سكانها 10-20 مليون أو أكثر ما يستطيع. نعم، فمن امتنع من أدائها إليه بأي عذر لا يجوز، أخذت قهرا منه وشطر ماله، كما في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: من أداها طيبة بها نفسه كذا له أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن منعها أو كذا فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن. وعليه إشكالات، لكن كثير من أهل العلم يرجح هذا. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، أي من الأصناف الثمانية، مثلا عندك واحد من الفقراء يكون ابن عمك أو ماذا أو العامل عليها أو من المؤلفة قلوبهم، فإذا كانت زكاتك مبلغ معين، يعني مثلا زكاة مالك أنت لو اجتمع يصل إلى 100,000 ريال يمني، وإذا قلنا مثلا بمبلغ متوسط بالريال السعودي لأنه أقوى، نقول زكاة مالك بلغت 1,000 سعودي أو 2,000 ريال سعودي، هذا الزكاة خرجت من مالك. ربما لو أعطيتها للشخص قسمتها على 8 أصناف، ما كم سيصل للواحد؟ 200 ريال، ما ينتفع، ما يستفيد منها، عرف الآن. لكن لو أعطيتها مثلا لك ابن عم أو قريب رحم، ما يكون أصل ولا فرع، لأن أصلك وفرعك واجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في أصلك وفرعك وزوجك. نعم، لكن أرحام أخ عم ابن عم والأقرب فالأقرب والأبعد وهكذا، فقلت أنت لو أعطيت ابن عمي أو أخي هذا الفقير 200 ريال ما تنفعه، سأعطي زكاة مالي كلها تكفيه، تكفيه فترة من الزمن وكسوة وملابس للأولاد. يجوز أن تدفع زكاة مالك جميعا لصنف من الأصناف، فضربنا مثال واحد، وهذه فائدة عامة إن شاء الله نستفيد منها جميعا، أن من عنده زكاة مال لا يجب عليه أن يوزعه على الأصناف 8، لو أعطاه صنف واحد أجزأ، وهو الأفضل إذا كان المبلغ قليل. لكن لو كان زكاة مالك رأس مالك كبير، زكاة مالك نحو 20,000 سعودي 30,000 سعودي، هذا ابن عمك فقير أو أخوك ربما لو أعطيته يجن أو يفسد في الأرض، لا تعطيه مثلا نفقة سنة إلى السنة القابلة التي ستخرج فيها الزكاة، تقدر نفقة سنة وتعطيه، والباقي توزعها على الفقراء. المهم حاول أن تغني قريبك أو رحيمك هذا بأكبر مبلغ بحيث يكفيه ويتهنى ويشاركك الخير الذي أنت فيه ويشعر بالغنى. نعم. قال: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. ونبه يا أخوان، شوف أنا تركت أمر حتى لا نحرج بعض الأخوة، تتغيبون ما يصلح تتغيبون هكذا ويومين وثلاثة أيام، بعدين سنجري عقوبات صارمة، ربما نشتري حيوان نربطه في الباب تعرفونه، نقول لا يفرم بس، طيب فلا تتغيبوا. أنا كنت حج، يقول قدم الحج و حج لك معنا يعني قدمت الحج طيب. طيب قال: كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد، إذن في المسألة خلاف، لكن هذا هو الراجح وهو الذي اختاره الشارع وهو حنبلي رحمه الله. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر. تابع معنا يا أخي، قلب الصفحة اللي كنت فيها، قلب الصفحة إيش هو طيب اتركوا هكذا. وفي أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير مؤلف، لا يجوز أن تدفع لغني بدون عذر، لكن أحيانا تدفع للغني في أحوال، مثلا إيش؟ لأنه قالوا إيش؟ وفي سبيل وابن السبيل، ابن السبيل لا هو عابر السبيل، رجل مسافر مر على بلدتك هو غني في بلده، تاجر ثري. طيب ولنفرض ان ما فيه ادوات الصرافة هذه، لان الان المسافر يسافر معه بطاقة الفيزا او عنده جوال، ممكن يتصل في لحظات الى بلده يحولون له المبلغ في اسرع وقت، هكذا ولا لا؟ لكن الشرع يتكلم على ما كان في ذلك الزمن، ما في فاكسات، ما في نقاط بيع، ما في بطاقة فيزا ولا شيء من ذلك. فرجل سافر ففقد ماله أو انتهى عليه في الطريق فوصل إلى ما رجل يخرج تاجر أخرج زكاته وجدها يعطي هذا الغني، واجب عليه. إلا أن أهل العلم يقولون يختلف هذا الغني عن الفقراء الآخرين، مثلا عندك فقراء مساكين لو أعطيته مبلغ يسير من الزكاة يعتبره ثروة لأنه معيشته سهلة هكذا ولا لا؟ لكن رجل ابن سبيل إلا أنه تاجر يعني ربما ينزل في فندق باهظ الثمن تعطيه على قدر حاجته كما في الحديث أنزل الناس منازلهم وهذه مسألة فقهية ينبغي أن تدرك وقد قررها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في باب الضيافة أيضا كرام الضيف وكذا وذكر من هذه الأشياء. فالآن رجل عابر سبيل غني تقول كيف أعطيه؟ نعم تعطيه لأن الآية نصت عليه وهو عابر سبيل ما عنده الآن هو في حكم الفقير. نعم إلا لو قال لك أنا فلان ابن فلان وضمان كذا أن ديني مبلغ من المال أرجع أعطيك هذه حالة استثنائية. لكن قلنا في هذه الأيام تستطيع لكن في الزمن الماضي الناس تسافر قد يرجع وقد لا يرجع وهو الآن محتاج فتجوز الزكاة على الغني العابر سبيل إذا كان في حالة سفر وانتهى ماله ضاع منه سرق نفد لكنه في بلده صاحب أموال لا تجوز الصدقة عليه الصدقات عليه والزكاة عليه لكن في هذا الحال جازت. وهذه من سماحة الشريعة الإسلامية أنه في بلده لا يجوز أن يعطى لأنه صاحب مال بل يجب عليه هو أن ينفق على الناس ويتصدق لكن وصل إلى حال أجاز الشرع أن يتصدق عليه وأن تدفع له الزكاة وهذه من رحمة الله بخلقه. طيب يا أخوان إذن نعرف متى تجوز الزكاة على من؟ الغني العابر سبيل نعم أو غني حصل له إفلاس انفجر مصنعه واشتعل مات وجاء وحصلت عليه مصيبة كارثة وتحمل حمالات وديون تقول هو غني بالأمس أنا أعطيه؟ لا تعطيه هذه من مواساة المسلمين. كان فغني بالأمس قدر الله عليه مصيبة احترقت أملاكه أصبح تدفع إيش زكاتك له إن أمكن ذلك. نعم قال ولا إلى كافر غير المؤلف. المؤلف هو الذي إيش تطمع في أن يكون مسلم أما كافر هكذا مجاور معروف عربي ضايع ربما عنده أشياء وميؤوس منه لا تعطى الزكاة له. لكن رجل تلاحظ عليه أن عنده ميلان قليل من سواء المؤلفة قلوبهم الذين هم أقرع بن حابس والذين في غزوة ثقيف ويوم حنين في غزوة حنين لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم حتى قال بعض الصحابة من صغار الأنصار الآن حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعطيهم أموالنا والغنائم وكذا وسيوفنا تقطر من دمائهم عرف الآن وهم رؤوس قبائل ومشايخ وكبراء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش طمعا في إسلامهم فكانوا يقولوا محمد اليوم يعطي عطاء ما من لا يخشى الفقر يعني ها أي يعطي بين جبلين وأعطى وأعطى وتسارعوا عليه فدخلوا في الإسلام حبا في المال وطمعا فيه فكان سببا في حبهم للإيمان وحبهم للإسلام هذا الذي فيه السماحة وفيه السخاء بالأموال فيه سخاوة بالأموال. صفية اللي وصلت لأخوها اليهودي ايه في وصية وصلت مبلغ من ربما الشاهد أن هذا أوضح دليل أن المؤلفة قلوبهم إذا كانوا من رؤوس القوم ومن الوجهاء أو كان لك جار يهودي فقير أو نصراني نعم ولو حتى من المسلمين قطاع الصلاة على قول من يقول بكفر تارك الصلاة هكذا ولا لا تعطيه مبلغ معين تتألفه إذا طعمت. أما إذا رأيته عنيد عربيد محارب يعني عنده عناد وكذا لا يعطى لكن عنده خير وعنده كذا وميلان تحس منه الخيرية فتعطيه طمعا في أنك تتألفه للاستقامة. واليهودي طبعا إذا رأيت أنه يحب الإسلام وستكون هذا الزكاة سببا لهدايته ودخوله في الإسلام كذلك من النصراني هذه الأشياء قد تؤثر الهدايا والصدقات والمال بعض الناس يأتي من قبل المال يلين ويستجيب. نعم قال وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون هذا حكم أيضا كما هو قول الجمهور لعموم الحديث وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي الذي دون البلوغ ولا في مال المجنون، ولد توفي أبوه ويعتبر يتيما، والذين ما لم يوجبوا الزكاة في مال الصبي ليس مجرد لم يوجبوا بل قالوا لا يجوز، واستدلوا بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، واستدلوا بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومع أن الجمهور ردوا عليهم بنفس الآية قالوا قربانها بالزكاة هو من التي أحسن. طيب ووجه الخلاف، ما هو وجه الخلاف في إيجاب الزكاة على في مال الصبي ومال المجنون، إيجابها ونفيها؟ العلة والحكمة. قالوا هل الزكاة حق في المال واجبة على عين المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أم أنه عبادة محضة تجب على العبد؟ فالذين قالوا عبادة كالصلاة والصيام هكذا، قالوا هو عبادة محضة كالصلاة والصيام، والصبي لا تجب عليه الصلاة والصيام حتى يبلغ، والمجنون غير مكلف فلا يجوز أخذ مال المجنون من باب الزكاة لأنه غير مكلف، والزكاة عبادة لا تقبل من غير مكلف، والصبي جمع بين حالة غير بالغ، الأمر الثاني أنه يتيم هكذا ولا لا؟ والذين أوجبوها وهم الجمهور قالوا لا، الزكاة التي متعلقة بالعبد نفسه التوحيد يتعلمه والصلاة نعم وبعض شرائع الإسلام، أما بالنسبة للزكاة فهي في عين المال، والمجنون مرفوع عنه القلم في الشهادتين وفي الصلاة وفي الصيام وفي غيرها، أما بالنسبة للمال فالزكاة هي واجبة في حق المال. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه، هذا من الأدلة، قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال والله لأفرقن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال، عرف الآن؟ وأما بالنسبة لليتيم فقالوا إلا بحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، قالوا هذه من التي هي أحسن، لأن الزكاة أمر من الله وفرض من الله، الأمر الثاني أن فيها نماء وفيها زيادة له فهي عائدة عليه وفي مصلحته أصلا. طيب يا أخوان، نعم عرفتم وجه الخلاف والإشكال؟ طيب قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره، قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاصة الكلام في مسألة الفقير والمسكين، لأنه قال تعالى إيش؟ للفقراء والمساكين، قال والفقير أشد من المسكين، أو الفقير الذي يسأل والمسكين تفصيلات الذي لا يسأل أو العكس. على كل حال ما الفرق بينما؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا هما كالإيمان والإسلام، إذا اجتمعا تفرقا وإذا افترقا اجتمعا، هذه خلاصته. فإذا أفرد اسم الفقير في الآية أو في الحديث دل على المسكين بالتضمن، دل على المسكين، فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، لكن إذا اجتمع افترق، الفقير هو كذا والمسكين هو مثلا أشد حالا منه بؤسا، أو الذي إيش هو فقير لكن لا يظهر عليه الفقر. نعم. وقوله فإياك، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر معاذ احذر وانتبه، إياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم منصوب على التحذير، كما تقول الأسد الأسد، هنا منصوب على إيش؟ على التحذير، الإبل الإبل منصوب على التحذير لأنها مؤذية، لكن إيش؟ الغزلان الغزلان منصوب على إيش؟ على الإغراء، يغريه بها تابعها وخذها. طيب يا أخوان، هذا في باب المنصوبات في كتب النحو. قال وهي جمع كريمة، وهي الثمينة والغالية الثمن وعالية الجودة من أي سلعة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، انظروا كيف قيدها، ما قال هي الجامعة للكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن قال جامعة للكمال الممكن في حقها هي، لأن عندنا كبش كامل تام بالنسبة له هو، وإلا فهو أعجم ناقص من الله الكمال. الإنسان أكمل منه، ما عنده عقل، الإنسان كامل بالعقل، هكذا ولا لا؟ صورة الإنسان أكمل، الكبش صورته كبش، هكذا ولا لا؟ أيضا ربما يجري المهم هو ناقص الكبش من حيث بالنسبة لغيره، لكن في حقه هو وبالنسبة لما دونه من أبناء جنسه قال إيش؟ الكرائم هي الجامعة للكمال الممكن في حق هذا الصنف، في حقها. كبش أعور ناقص، كبش غير أعور يعتبر إيش؟ كامل. نعم. قال من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي، ويدخل في ذلك أيضا ذكره العلماء في كتب الفقه، ويدخل في ذلك أيضا الفحل سواء كان من الكباش أو من التيوس. يعني لا يجوز لمندوب ولي الأمر الذي يجمع الزكاة يذهب ويختار، لأنه صاحب واحد صاحب أغنام عنده 100 كبش منوعة، شياه وكباش ضعيفة وأضعف وهزيلة وسمينة، فيقول له لا تذهب، إياك وكرائم أموالهم، تذهب تأخذ الكريمة الكريمة الممتازة وتترك الهزيلة، هذا ظلم، اتقي دعوة المظلوم، لأنك ولي أمر مندوب ستأخذ وهو يطيع، وإلا سيسجن وسيعاقب فهو مذلول سيدفعها، لكن اتقي دعوة المظلوم وإياك وكرائم أمواله، احذر أن تأخذ الكريمة الكريمة، لا تظلمه ولا تظلم بيت مال المسلمين، لأن هذه ستأخذ أصلا وترد على الفقراء، سيأخذها ولي الأمر يوزعها على الفقراء، فإذا أخذت الهزيلة قد يصل إلى ولي إلى صاحب المال ويقول له خذ لك مبلغ من المال واختار الهزال، هذا أيضا ظلم وخيانة لا يجوز، لأنه ظلم الفقراء التي ستأخذ هذه الزكاة ويأخذها ولي الأمر ويوزعها بين الفقراء، ظلموا، ما سيجدون لحما. لا تذهب تأخذ اللبن التي يحلب منها الأولاد ويسقي وربما يتصدق على الناس، هذه من الكرائم. لا تأخذ السمينة، لا، خذ من المتوسطات. أيضا وصل عنده وجد عنده تيوس، هذه عنده 2-3-4 تيوس أو فحول كباش من أجل النسل، تنزو على الإناث تنزل، لا تأخذها. كيف تأخذها وبماذا تتناسل الأغنام عنده؟ هذا ظلم أيضا. والفحل والتيس الفحل الذي مخصص للنزو والإنجاب هذا من الكرائم، لا يجوز تأخذه. ولا تأخذ من الهزيلات، خذ من الأواسط، من التي لا ضرر فيها على صاحب المال رب المال ولا ضرر فيها على بيت مال المسلمين. طيب يا أخوان إن شاء الله يكون فهما. قال قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، تقدم تفصيله، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال الممتازة الجيدة، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال القبيحة الهزيلة الضعيفة التي ما فيها لبن التي كذا ويرميها، لأنها لله سبحانه وتعالى، كيف تعطي رب العالمين أشياء هزيلة؟ أعطاك الله الخير وتعطي الله عز وجل إيش؟ الأشياء الشرير الشر الأموال، لا، الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. قال بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، إذا كان عن طيبة نفس من رب المال هو نفسه، جاء صاحب جمع الزكاة وجمعها وأخذ المتوسطة، قال خذ هذا، قال لا كريمة، قال خذها، والله نفسي طيبة بها لله سبحانه وتعالى، خذها. فإذا قال خذها بطيبة نفس هذا يجوز شرعا لجابي الزكاة أن يأخذها. قوله واتقي دعوة المظلوم، أي احذر دعوة المظلوم، وذلك بأن تجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور، دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم سواء كان في الأموال أو كان في الزكوات أو كان في الأعراض أو كان في الدين أو ما إلى ذلك، أو كان في الدماء أو كان في الأنفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ركز معنا في الدرس خلاص. إيش فيك؟ إيه بس بتخرج من الناقة، خارج تغطية، بتخل لك بلاوي وصور برامج، طفيه لا تشكله، خلاص خلك معنا قريب ونحن تابع، ولا يتابع معك أحمد إيش؟ خلاص متابع تابع. إحنا في وادي وفي وادي آخر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله فإنه أي الشأن، أي فإن الشأن وشأن الظلم أنه ليس بينها وبين الله حجاب. بالنسبة للحجب هناك أهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون لله الحجب، حجاب من نار، حجاب من نور، وحجاب من نار، كما في حديث أبي موسى في صحيح مسلم على قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لو كشفها على وجه حجاب من نار أو من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه، لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه، يحترق الكون كامل من سبحات وجه الله سبحانه وتعالى، وهي سبحات الجلال والجمال في وجه الله سبحانه وتعالى. سبحات وجه الله صفات، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله بينه وبين خلقه حجب لو كشفها، لكن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب لا يحجبها شيء. نعم، وهذا على إطلاقه يا إخوان. أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في مسلم، أعذرونا يا إخوان، حديث أبي هريرة في مسلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فهناك موانع من الدعاء، من استجابة الدعاء، منها هذا ومنها أمور أخرى، لكن دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، حتى من كافر ومن يهودي. لو أن مسلما موحدا ظلم يهوديا ظلما ودعا اليهودي على المسلم لاستجاب الله له، وسيحاسب اليهودي على كفره وعلى يهودته. والنصراني لو ظلمه مسلم ودعا على المسلم رب العالمين يستجيب إذا دعا الله، لأن دعوة المظلوم عموما يهودي مسلم نصراني مجوسي، لأن الله حرم الظلم، قال كما في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا يا عبادي ليس للاختصاص، العباد جميعا مسلم وكافر لا تتظالموا. طيب، حتى على مستوى البهائم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصن يوم القيامة، أو يقتص الله يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي نطحها. بعد ما يتم القصاص بين الحيوانات والأسود والأرانب، شوف كم أسد يأكل غزلان ويعتدي على الظباء ويعتدي على بقر الوحش وغيرها، القصاص يوم القيامة ما يترك الله عز وجل حقوقهم. طيب، مع ذلك يقتص بعضها من بعض، ثم يقول الله لهم كونوا ترابا، عند ذلك يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حتى لا يعذب. لكن بنو آدم قصاص، نسأل الله السلامة والعافية، فما تقول هذا يهودي سأظلمه ما له حقوق، لا، له حقوق تؤخذ شرعيا بالشرع، وعليه حقوق سيؤديها في الدنيا وفي الآخرة، وهناك ما يجب أن يؤديها، نصراني كذلك مجوسي، لكن لا تظلمه، لا تتعدى عليه. لذلك انظروا موسى عليه السلام لما في قصة فوكزه الذي من شيعته، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. في المرة الأخرى فإذا هو يستصرخه قال إنك يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، ويوم القيامة يقول في الشفاعة إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. فكان سبب منعه من الشفاعة، السبب الذي أبداه أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، مع أنه قتل قبطي والأقباط قد ظلموا بني إسرائيل واستبدوا بهم وهو نبي، مع ذلك ما كلف، قال لم أومر بقتلها. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، خلافا لأهل علم الكلام ومن وافقهم من بعض أهل السنة معتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقتهم البائرة، يردون خبر الآحاد خاصة في باب إيش؟ الأسماء والصفات، من أجل أن يعطلوها، فهي تفيد الظن لا تفيد اليقين. وابتلي بهذه البدعة بعض السلف، بعض أهل السنة، منهم أبو بكر الخطيب البغدادي، ثم يأتي أناس ممن يتعالم ويريد أن يظهر على حساب منهج أهل السنة والجماعة، فيريد أن يحرر هذا الأصل، وأيضا ممن قال به الحافظ بن حجر وغيره. نعم. ثم يأتي شخص تعرفون المعركة الدائرة بين الشيخ ربيع وابن الحسن على من أصول أبي الحسن، الخبر الأحد يفيد الظن، ثم يذهب ويستدل بكلام بعض أهل السنة، وإلا مذهب جماهير أهل السنة على أن خبر الأحد يفيد اليقين وأنه مقبول ولا يفيد الظن، يفيد اليقين، خلافا لمن ذهب منهم وافق جماهير أهل العلم الكلام أو وافق أهل البدعة منهم أبو بكر الخطيب في كتب الكفاية وغيره أنه يفيد إيش؟ الظن. على أن أبا بكر الخطيب والنووي والحافظ بن حجر وإن كان عندهم تمشعر وعندهم انحرافات في العقيدة، لكن وإن قالوا أنه يفيد الظن هم يقولون بوجوب قبوله، وأيضا هذا القائل المعاصر هو يقول بوجوب قبوله، لكن أخطأ لما قال أنه يفيد إيش؟ الظن، وترك السواد الأعظم وجماهير أهل السنة القائلين بأنه يفيد اليقين، العلم اليقيني لا يفيد مجرد الظن. نعم. قال وبعث الإمام نعم وبعث الإمام المال لجباية الزكاة العمالة، وبعث الإمام العمالة لجباية الزكاة، يعني هذا يشرع لولي الأمر أن يبعث العمال لجباية الزكاة، ولا يكفي هذا، الآن هم ربما يفعلون، يجب على ولي الأمر أن يبعث العمال ليعلموا الناس التوحيد هكذا، لأنه واجب على ولي الأمر، هو ليس مهمته فقط جمع الزكاة والضرائب والجمارك والأشياء وفواتير الكهرباء وفواتير المياه وفواتير التلفون وفواتير الأنترنت، لا، يجب عليه أن يبعث العمال، أولا أن يقيم جامعة مدرسة وفي المساجد يتعلم الناس التوحيد، ويبعث بعثة من أبناء البلاد يتخصصون في العقيدة السلفية وفي التوحيد وفي السنة وفي الفقه يتعلموا، ثم يبعثهم إلى القرى والمدن وإلى المدارس وإلى المساجد يعلمون الناس التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ليس مسؤول فقط جمع الزكاة وجبايتها فواتير المياه والكهرباء والضرائب، لا، أيضا مسؤول عن محافظتهم على الصلوات الخمس، تعليمهم الصلوات، تعليمهم التوحيد، تعليمهم السنة، أيضا يبعث العمال لمحاربة البدعة، لمحاربة التمشعر، لمحاربة منهج الإخوان المسلمين وتحذير الناس منه، يبعث العمال لمحاربة جماعة التبليغ لأنهم يفسدون عقائد الناس، يبعث العمال لإغلاق المحلات والتسجيلات التي تنشر لسفر الحوالي وسلمان العودة وعايض القرني الزنداني والإخوان المسلمين والعريفي وطارق السويدان وعمر خالد، هؤلاء المرتزقة ما بين مبتدع وما بين ليبرالي إسلامي، يحاربوها ويغلقوها لأنها تفسد عقائد المسلمين وتفسد مذاهبهم وديانتهم وتجعلهم شذ مضر وأصحاب أهواء وأصحاب بدعة وضلالة. فيجب على ولي الأمر ليس فقط أن يبعث العمال لجباية الزكاة وإن كان هذا من اختصاصه ومن عمله، لكن يجب عليه أن يبعث عماله إلى أن يعلموا الناس الدين الصحيح ويؤموا الناس في رمضان ويعلموهم السنة وينفروهم من البدعة، يعلموهم التوحيد ويحذرهم من الشرك، يعلموهم الحلال والحرام ويحاربون المنكرات وهكذا. هذه مهمته وسيسأل عنها. وأنه يعظ عماله وولاته، يشرع له أن يعظ العامل. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن معاذ عند أن ذهب ما ذهب مجرد يجبي الزكاة، قال يا معاذ أول ما تأتي أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا ولا لا؟ ما قال خذ الزكاة منهم ثم بعد ذلك تصرف، لا، ابدأ علمهم الإسلام، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ويلتحق بها بقية شعائر الإسلام من الحلال والحرام، كيفية الوضوء، كيفية الاغتسال من الجنابة، كيفية التعامل، كيفية أحكام التجارة، أحكام الربا، وكل ما يحتاجون إليه، أحكام الحيض والنفاس، أحكام النساء، أحكام الطلاق، ليس مجرد يجب الزكاة. معاذ كان معلما للتوحيد، معلما للصلاة، ويلزم من ذلك أن يعلمهم الطهارة، هكذا معلما للأحكام لأنه كان واليا عليهم ويقيم الحدود، وجامعا للزكاة في وقت الزكاة. فهكذا يجب أن يكون العمال. قال ويأمرهم بتقوى الله تعالى، هذا كما قلنا، ويعلمهم، هذا أن ولي الأمر يأمرهم، يأمر ولاته أن يتقوى الله في الناس، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل، ويعظهم ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف. قلت ويبدأ بالأهم في الأهم بالنسبة لشعائر الإسلام، يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة وهكذا وما يلزم إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاب بعض الناس، نعم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، إنما اقتصر على التوحيد وإيش والصلاة والزكاة. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام بعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن ها عن هذا جوابان. أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. ومعاذ مشى ذهب إلى اليمن ربما قبل إيش فرض الحج والصوم، مع أن الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، فيحتاج أيضا إلى جواب. قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها، هو من الأحاديث المتأخرة مع ذلك ما ذكر فيها لعلة ينظر. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قوله تعالى أيضا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، مما يؤتمن عليه العبد، لأنه بالأمانة الرجل قد يخرج إلى الناس يقول أنا صائم، ما هو صائم، ولي الأمر ما يقدر يفعل له شيء، هكذا، نعم، الرجل يخرج بين الناس وهو جنابة وهو يعتبر خائن بين عند الله عز وجل، لأن الاغتسال من الجنابة من الأمانة بين العبد وبين ربه، ما يستطيع ولي الأمر يقول له لماذا ما تغتسل من الجنابة، لا يشمل الجنابة ولا ترى ولا تظهر عليه، فهو يخرج وهو جنب بين الناس ويصلي نفاقا بين الناس وهو على جنابه، فحسابه عند الله سبحانه وتعالى، وربما منها الخذلان في الدين وعدم الخذلان في الدنيا في أموره وفي شؤونه، وعدم التوفيق في حياته وفي معاملاته بسبب أنه خان الله سبحانه وتعالى. ولي الأمر أو الأب أو ولي أمر الشخص قد لا يفعل شيء لأنه ما يدري، هذه بين العبد وبين ربه. كذلك الصيام، قد يقول لك أنا صايم، يخرج يأكل أو يختبي يأكل ثم يأتي ويظهر بالصيام، هذه أيضا ما يستطيع. لكن الصلاة تعرف أنه حضر الصلاة أم لا، توضأ أم لا. نعم نعم. قال فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها، يعني في الإعلام بين الناس عندما يعلم الولاة، ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، لأنه كان لأنه بين العبد وبين ربه. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى. وقوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والله أعلم. أختك يجوز تعطيك الزكاة، ويجوز تعطيها أيضا. لو عندك بنت زوجتها وأصبحت مزوجة خرجت، لا يلزمك نفقتها بعد أن تزوجت، يجوز تعطيهم. ها الأب لا، أصلك وفرعك الذي ما زلت تعوله، أما أصلك الذي هو الأب والأم والجد يجب عليك النفقة عليه، سواء منهم أو أنا مني، يعني سواء هم إذا كنت محتاج وهم أغنياء يجب عليهم ينفقوا عليك. إن أعطوني زكاة لا، الزكاة لا، إن أعطوني الزكاة لا، الأب أبوك لا ما يعطيك الزكاة، يعطيك من ما دام أعطاك زكاة معناته عنده مال وهو غني ينفق عليك، ينفق. لا ما هذا المال يحطه منه باسم زكاة، فعلي أن نخرجه، تخرجه تتصرف فيه، ما يجوز، لأنه الزكاة لا تجوز على الفرع والأصل إلا بالنسبة للبنت إذا تزوجت، عرف الآن، لأنها أصبحت لا تجب نفقتك عليها، فتعطي زوجها ينفق على البيت. نعم. إذا بلغ أصبح يعمل، أصبح يعمل ويتكسب، هذا بالنسبة إذا كان الأب فقير فيجب على الولد يعمل حتى يخفف على الأب، أما إذا كان الوالد غني وميسور يجب على الأب يزوجه وأن يعفه وأن يسكنه ثم يعلمه صنعة يعمل، فإذا عمل لا تجب عليه نفقة، من باب يتعود على نفسه، يعتمد على نفسه. نعم. نسبة الزكاة في الدولة مثل في اليمن هنا يعني يأتي وما يخفي على أحد أن هؤلاء سارق إلا من رحم الله أغلبيتهم يعني يتم شجر وبنطال وموسيقى. هو بعض أهل العلم يقول تعطيه مبلغ من المال له بينصرف عنك، هم يقولوا بنية بقصد يكون نيتك صالحة أنك تأخذ المال وتعطيها الفقراء، ما أنك تعطيه مال لأن هذا تكون إبطال حق. لكن هنا أنت الآن تريد إبطال باطل، لأنه سيأخذونها وينفقونها في السينما في الحروب في تخزينها في السجارة وما تصل إلى الفقراء أصلا، لكن يأكلونها يتقاسمونها بينهم، فتأخذها أنت تقول أنا أعطيها الفقراء، ناس ما عندهم في منطقتنا كيف، فتعطي يقول خذ لك 20,000 30,000 وذهب عني، أخذها وذهب وتعطيها الفقراء، يجوزها هنا، هذه ليست من الرشوة، هذه من باب دفع أخف الضررين ومن أجل أن يصرف المال في موضعه. كذلك الضرائب، الضرائب إيش؟ يعني ضرائب يعني في فرنسا يعني يفرضها بقوة على الإخوة ويعني بأمون يأخذوها، وها هنا أيضا إذا تدفعهم لأنها محرمة ما يجوز يأكلونها. في أسئلة؟ ضابط الألفة المؤلفة قلوبهم، هذه الألفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف يعني بشيء، ولما جاء أسر عمر بن الخطاب تصرف بشيء، يعني تغيرت من ضابط الألفة. كيف يعني؟ صور لي الموضوع. تصور في عمر لما كان يعني في وقت عمر بن الخطاب لم يعطيهم يعني هذه المؤلفة هؤلاء، ها قال الآن عزنا الله بالإسلام. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت يحتاج القبائل تسلم، ما كان حريص على سفك دمائهم، كان حريص على حقن دمائهم ودخولهم في الإسلام، والمسلمون قلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة لهم كبار، أما ما تختار لي كافر مسكين لا يقدم ولا يؤخر، هذا يسلم بالسيف بالقوة مثلا. لكن نحن نقول الآن يجوز لو كان لك تاجر، ما يجوز لك الآن في الأنظمة الحديثة وأنت لست ولي أمر، أنت لا يجوز لك أنت تقتله أو تلزمه بالقوة وكذا، لكن بالتألف بالإحسان إليه. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة لا يسمى مؤلف قلوبهم إلا الكبار رؤوس الناس، بحيث شيخ قبيلة أسلم تسلم القبيلة كاملة، فضحيت بـ50 من الإبل، بـ100 من الإبل ولي الأمر لهذا، وكسب قبيلة كاملة دخلت في الإسلام. عرف الآن؟ فعمر يقول أنا في غنى عنهم، ما سأدخلهم في الإسلام بالقوة، ما سأتألفهم، هذا اجتهاد، لأنه يقول لك المسلمين أصبحوا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تألفهم بسبب إيش؟ كانوا ضعاف. لكن إذا ظهر ولي الأمر في أي عصر من العصور أنه محتاج لهم وأن تألفهم أو سيجلبهم في الإسلام كان أفضل. مسألة المؤلفة قلوبهم هذه أنهم يعني كفار حقيقة أو دخلوا كفار يعني حابس ومرداس والأقرأ وهذا أيوة. يعني هم هزموا في المعركة أيوة، لكن ما يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم يزعزعون بعد أيام يأخذهم العزة ويرتدون يقول لك كيف، لكن لما دخلوا في الإسلام فأغرق عليهم بالأموال. هذه الأموال نعطيها له يعني حال كونه كافر أو حال كونه قادم ولو كان حتى كافر وطمع ولي ذا طمع ولي الأمر أن لأن هذا يرجع لاجتهاد ولي الأمر، طمع في أنه يدخل في الإسلام بهذا المال لا بأس، هذه ترجع لاجتهاد ولي الأمر. إذا نخرج هذا مثلا أن تقول جار أو كذا أو كذا، مثلا عندي مال وعندي جاري مثلا كافر هنا ما أعطيه المال ألفة له، ما تعطيه كله، لكن لو أعطيته قليلا مثلا أنت عرفت أخلاقه وعرفت التمست منه شيء، أنت التمست منه شيء أنه سيسلم، حسيت منه أشياء وتصرفات، هذا مع الأيام. أما وجد عنيد دخل الكفر عنده وأشياء ما تعطيه، لأن المال إحسان وفضل من الله يعطى للمسلم ما هو لهذا. لكن هذا الرجل تعطيه تتألفه عندك مال كثير، ما في مانع لو حسست من هذا الرجل لين وشيء من المعاملة وأن المعاملة تأثر فيه، هذا راجع لك أنت، لو أنك من خلال الأيام رجت هذا الرجل فيه ميول ما في مانع تتألفه. أنا أريد أن أخرج فقط بضابط عملي، ما فهمتك شيء، خلاص هو هذا يا أخي الله يبارك. كيف هذا من الإمام وكان من غير الإمام؟ أنا تكلم هي الأصل هي الإمام، لكن إحنا ضربنا أمثلة. أنا مثلي أنا مثلا. تمام، ما في إشكال. الآن جاري اليوم عندي جاري. أيوة. أستطيع أن أتلفه مثلا بمال ويجوز لي أو لا؟ يجوز، إيش المانع؟ قلت لك يعني لو عندك مال كثير وزكاة تتألف بالإحسان إليه. لا تختص بولي الأمر. بالهدية. يا أخي ولي الأمر هو لماذا في حق ولي الأمر؟ هو سيدفع من بيت مال المسلمين، لا يجوز أن يضعها إلا في موضعها، لكن هذا مالك الشخصي لو أخرجت بقي عندك من الزكاة شيء، ما في مانع لو أعطيت فقير وكذا، مثلا عندك جار أخوك لو أعطيته ربما يتلفز يفسق ما يجوز تعطيه، لكن هذا مدقع وعنده تلتمس منه ميول مع معاشرتك له، لا مانع تعطيه إذا تيقنت أنه سينفقها على الأكل والشرب، سيجعله يقول هذا الإسلام طيب والله هؤلاء المسلمون رحماء، فهذا من التأليف له، يجوز من الزكاة حقك الله عليه الزكاة ويجوز من الصدقة المطلقة، صدقة المطلقة. تفضل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك أخ بعد رجوعه من مصر أصبح يقول الإخوة هناك غلو حول أشخاص كما يفعل حول الشيخ رسلان، هو ليس عالما وإنما هو داعم فقط، ما هو في مستوى الشيخ صالح على الشيخ ولا الشيخ عبد المحسن ولا الشيخ عبد الرزاق البدر؟ وهناك فرق بين من يقرأ الشروحات من كتاب يقصد الشيخ رسلان وبين من يشرح من قلبه، كيف يجاب عليه علما أنه يعرف تزكية العلماء للشيخ رسلان وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الأخ هداه الله ابتلي بدسيسة حزبية بسبب جلساء السوء، كما ابتلينا هنا في اليمن بدسائس يأتون عندنا، نعم هم طلاب علم لكن ابتلوا بالدسائس هذه، إما دسائس حزبية أو دسائس جلساء السوء أو دسائس التعالم، وإلا فمعروف في كتب مصطلح الحديث أن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، فما هناك حرج إذا كان العالم عنده ضبط صدر يعلم من حفظه ويدرس ويخطب من حفظه، هذا أمر طيب، وضبط الصدر ضبط الكتاب أن يدرس من الكتاب ويعلق ويشرح ما تيسر، وهذا درج عليه السلف الصالح بكثرة لا بقلة. وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وإمام الحرم بل أئمة الحرم السديس، ويعتبر حافظ يخطبون الجمعة من أوراق. نعم حفظكم الله. فالشيخ رسلان عالم جليل، سواء كان عالم عنده ضبط من حفظه أو كان يدرس من كتاب، جزاه الله خير. يكفي أنه يدرس المنهج السلفي ويعلم العقائد السلفية الصحيحة ويحارب البدع والباطل. وهذا الأخ نقول له بما أنك بلغت القنطرة في هذه في قلة في هذه سوء الأدب هذا، ننصحك بأن تبحث لك عن فيزا وتذهب إلى الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ، فهم علماؤنا ومشايخنا، وشيخنا عبد المحسن العباد وشيخنا ربيع والشيخ عبيد، نقول شكر الله لك. فعليك أن تذهب وترحل وتترك الشيخ رسلان لطلابه في مصر، فالحمد لله هو على ثغرة كبيرة وعلى خير كبير وعلى مكانة طيبة أنه يدرس في مصر منهج سلفي وعقيدة سلفية من كتاب أو من حفظ. من درس المنهج السلفي سواء من حفظه أو من كتاب شكر الله له وأثابه الله ورفع الله قدره. ونقول هؤلاء ماذا علامات التشكيل الزائدة، هؤلاء لا حاجة لنا بكم، لا تشغبوا على أهل العلم، لا تشغلونا، قد عرفناهم ها هنا في اليمن، يأتوننا من ها هنا وها هنا، يأتون يتزاحمون أول ما يبدأون، ثم تجده يتخلف ويتسللون لواذا من حارة إلى حارة ومن مسجد إلى مسجد، فلان يدرس من كتاب وفلان ما عنده منهج وفلان كذا. وسأذكركم سيرجعون إليكم كما جاءوا بعد سنة سنتين بخفي حنين إلا أن يشاء الله، لأن هذه ثمرة هؤلاء الفارغين العاطلين. فسبحان الله العظيم، ما بقي إلا الشيخ رسلان يطعنون فيه، هذه بضاعة العاطلين. لو أن هذا الرجل أخذ دفترا وقلم وسد وكتب وسجل ما سمعه من الشيخ رسلان كان أفضل له من أن يجلس مع من كان على شاكلته من العاطلين الذين يتنقصون الشيخ رسلان وغيره بأنه يدرس من كتاب ومن أوراق. فنقول أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم وإلا من اللوم، وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. نعم، فلا تصلوا لهؤلاء الباطل البطلة العطلة، فهم كثير لا كثرهم الله، خاصة ممن يقدم إلينا إلى اليمن يأتون متحمسين ثم تظهر عليهم هذه البوادر من هذا الشاكلة، وهم عندنا بعضهم عاطل وشيخه كتابه، ينعزل يتمرد يحضر درس هنا ودرس عندي ودرس عند فلان ما يعجبه أحد، ثم في النهاية يأخذ دفتر وقلم وتراه معتكفا في المكتبة وأصبح شيخا لنفسه، ثم ربما بعد فترة يأتي إلى بلده ويقول درست عند الشيخ فلان وعند الشيخ فلان، وهو ما حضر عند فلان إلا يومين وعند فلان ثلاثة أيام وعند الآخر أسبوع، ومل وكلا، لأنهم يدرسون من كتب وربما قال ما عندهم منهج. فنسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.